كبير الذنوب وصغيرها، فإن الله جل وعلا أعلم منه بنفسه وبأحواله وكيف نشأه في الرحم، بل وكيف نشأ أباه آدم من الأرض حتى أصبح بشرا سويا. وهذا يدل على أن العبد قد يفوته أشياء مما يعمل من الذنوب، وعلم الله جل وعلا نافذ فيه، يعلم سبحانه أحواله كلها. وقد يفعل العبد بعض الذنوب وهو غافل عنها ثم لا يذكرها، ولهذا كان من الواجبات أن يتوب العبد توبة عامة من الذنوب جميعها، ما يعلمها وما لا يعلمها. قال سبحانه في وصف المؤمنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني أن علم الله سبحانه وتعالى كامل فيما يفعله العبد وفي كل شيء، فالله سبحانه بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. ولهذا التوبة والمغفرة تطلب مما يذكره العبد ومما لا يذكره من الذنوب صغيرها وكبيرها. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. وقوله سبحانه وتعالى هنا هو أعلم بكم، هذا وجه تعلقها بما قبلها من أول الآية. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، ومعلوم أن الإنشاء من الأرض إنما هو لأصل الإنسان وهو آدم عليه السلام، وأما بنوه فكان إنشاؤهم من الأرض بحكم الدلالة وحكم التبعية. أما الدلالة فإن الإنسان مخلوق من أو مركب من مكونات راجعة إلى الأرض من أنواع المعادن ومن الماء وأشباه ذلك، ولهذا إذا مات تحلل في الأرض ورجع لمشابهة، بل لأن تكوينه من هذه الأرض. وأما بحكم التبع فلأن أبا الإنسان آدم عليه السلام خلق من الأرض من الطين أصالة، وبنوه لهم حكمه. قال جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، والإنشاء هو الابتداء، يعني إذ ابتدأ خلقكم من الأرض. وقوله سبحانه الأرض يعني هذه الأرض بجميع ما فيها، فجعل في آدم عليه السلام من أجناس الأرض، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح أن فإن الله سبحانه جعل خلق آدم من الطين منوعا من تربة الأرض، فقبض الله سبحانه قبضة من الأرض مشكلة فيها الطين الأحمر والأسود واليابس، وفيها السبخة، وفيها أنواع الطين، فخلق منها آدم عليه السلام. فإذا قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض يعني بجميع أجناسها، لأن آدم خلق من متفرقاتها. قال: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني أن علم الإنسان لا يصل إلى كيفية خلق آدم على وجه التفصيل وإنشائه من الأرض، وكذلك لا يعلم الإنسان عن نفسه إذ هو في بطن أمه، كذلك لا يعلم عن ولده ولا على عن أحبابه إذ كانوا أجنة في بطون الأمهات. وهذا يقضي بأن علم الإنسان بنفسه قاصر، وأن علم الإنسان بنفسه أيضا غير تام. فإذا كان كذلك وجب أن يكون العبد مخبتا لله جل وعلا، خائفا من علم الله جل وعلا فيه. لهذا قال سبحانه بعدها: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قوله: وإذ أنتم، إذ هنا بمعنى حين، يعني وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والأجنة جمع جنين، والجنين سمي جنينا لأنه مستتر في بطن الأم، لأن هذه المادة مادة الاجتنان، جنة يجن، وما يتصرف من ذلك مأخوذة من الستر، ولهذا سمي الجنين جنينا، وسمي الجنون جنونا لما فيه من ستر العقل وتغطيته ونحو ذلك. وبهذه المناسبة نذكر فائدة في اللغة، وهي أن تفسير الأشياء، تفسير الكلمات، لا يكون على وجه الترادف. فإننا نقول: الجنون هو ما فيه استتار واستتار، أو ما فيه خفاء، أو نقول ما فيه ستر وتغطية. ونقول كذلك في المغفرة: إن غفر، أنه ما فيها ستر أيضا. ونقول في كفر أيضا: الكفر هو الستر والتغطية. ومعلوم أن هذا تقريب، وإلا فكل مادة من هذه المواد تختص بأشياء. فإذا المعنى هذا، إذا قلنا إن معنى الكفر الستر والتغطية، ومعنى الغفر أيضا الستر وتغطية، وقلنا معنى الجنون ما فيه ستر وخفاء وأشباه ذلك، فهذا من جهة التقريب لإيضاح المعنى، وإلا فلا ترادف كما هو معلوم. فغفر مادة، وجن مادة، وستر مادة، وكفر مادة، وكل مادة منها لها ما يخصها. وكما ذكرنا لكم أن اللغة ليس فيها ترادف تام على الصحيح، وإنما أقسام الكلام مختلفة، ما بين تخالف وتوافق وتواطؤ واشتراك. قوله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس في هذه الآية، ومثلها آية سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. تزكية النفس لها تفسيران: الأول أن يزكي المؤمنون بعضهم بعضا، يعني أن يصف المؤمنون بعضهم بعضا بأوصاف التزكية، فيصف المرء أخاه بأوصاف التزكية، أو يزكيه، أو يسمي الأب ولده باسم فيه تزكية ونحو ذلك، مثل ما مر معك في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام اسم برة. وهذا من تزكية النفس، ولكنه تزكية للأنفس داخل في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يكن بينكم أن يزكي بعضكم بعضا في الإيمان وأشبه ذلك. والتفسير الثاني: ألا يزكي المرء نفسه. وإذا قيل في الأول، في المعنى الأول، إن المرء قد يكون غير عالم بما عند إخوانه، غير عالم بحقيقة أحوالهم، فكذلك هو غير عالم بنفسه وبهل يقبل عمله أم لا يقبل، هل قبل ما تقرب إلى الله به أم لم يقبل، هل ما يعمله كان صالحا أم كان غير صالح، وتزكية المرء لنفسه مذمومة داخلة في عموم الآية، فليست الآية في تزكية المؤمنين بعضهم بعضا أو ما أشبه ذلك كما قد يظهر من كلام الحافظ بن كثير، بل يدخل فيها من باب أولى، بل من دلالة المعنى أن يثني المرء على نفسه وأن يزكي نفسه إما بالأوصاف أو بالأعمال أو أن يقر ذلك. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، علنا يقولها علنا، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، وهو مروي بالإسناد الصحيح عنه عند الإمام أحمد في الزهد وعند غيره. وسبب نزول آية النساء في هذا المعنى، فإن اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون ما عملنا بالنهار يغفره الله جل وعلا بالليل، وما عملناه بالليل يغفره الله بالنهار، ويقولون آباؤنا تشفع لنا ونحن خاصة الله ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فإن تزكية المرء لنفسه أو لغيره منهي عنها، وهذا على وجه العموم، يعني عموم الحالات، إلا فيما يحتاج فيه إلى التزكية. فإذا احتاج إلى التزكية حاجة شرعية فإنه يزكي من يعلم، ولا يجوز أن يزكي المرء من لا يعلم حاله، وهذا مع الأسف انتشر في هذا الزمن حتى بين طلبة العلم، فيزكي المرء الآخر وهو لا يعلم حاله بناء على ظاهر أمره، يسميها تزكية، وربما كتب له في هذا، وربما أتى وأثنى عليه، وإذا دقق في الأمر إذا هو لا يعرفه معرفة جيدة. وقد أثنى رجل، وقد سأل رجل، بل وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عن رجل، هل منكم من يعرفه؟ فقال رجل نعم أنا أعرفه، وذكر ما فيه من الخير. فقال له عمر هل جاورته؟ فقال لا. قال هل صحبته في سفر؟ قال لا. قال هل بايعته بالدرهم والدينار؟ أو قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أظنك رأيته يركع في هذا المسجد فزكيته. وهذا لا شك أنه يعني أن التسارع التزكية وثناء الناس بعضهم على بعض دون بينة ودون برهان ودون معرفة أن هذا مما لا يجوز، لأن الله جل وعلا نهى عن تزكية النفس، فلا ينبغي أن يزكي المرء أحدا إلا لحاجة ولمن يعرف، حاجة شرعية ولمن يعرف أنه مستحق لذلك، فكيف بمن يكتب لمن لا يعرف؟ وكثيرا ما يأتينا بعض الإخوان يقول أنا أريد تزكية، أريد تعريف للجهة الفلانية، وليس هو ممن نعرفه أو يكون ممن حولنا، وكأن المرء الأمر صار سائغا بأنه يكتب لمن تعرف ولمن لا تعرف، وهذا لا شك أنه مخالف لمقتضى النهي عن تزكية النفس، فلا يجوز لأحد أن يزكي أو أن يعرف إلا من عرفه، ويكون فيما كتب شاهدا أن هذا الذي كتبه في وصفه لفلان أنه صحيح، وليس باب التزكية باب مجاملات ولا باب تعاطف، وإنما هو باب شهادة. المرء لا يجوز له أن يشهد بالزور أو أن يشهد بما لا يعرف، إنما يشهد بما علم. قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ومجيء الضمير، مجيء كلمة هو هنا دون الاسم الظاهر في الآية هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه العدول عن الاسم الظاهر إلى كلمة هو هنا إلى الضمير، هذا فيه فائدة في البلاغة وهي إعطاء الهيبة والاهتمام بهذا الذي يذكر، لأن العدول من الظاهر إلى المضمر أو العكس له فوائد في البلاغة ينبغي الاعتناء بها لكثرة ورودها في التفسير. هو أعلم بمن اتقى، يعني هو أعلم منكم بمن اتقى منكم ممن لم يتقي، والثناء إنما هو على المتقين، وذلك يوجب على المرء أن لا يزكي نفسه وأن لا يزكي غيره. هذا ما في التزكية، هذا شهادة، ولهذا شهادة، ولهذا جاء في آخر الحديث قال أنتم شهود الله في أرضه، إذا بيشهد له أو بيشهد عليه، أما فلان مؤمن فلان صالح فلان ما فيه فيه فيه، هذا من علامات كثرة ذلك من علامات آخر الزمان، فيكون في آخر الزمان مثل هذه الأقوال، يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. واليوم كثر الناس في الثناء على بعضهم بعضا وتوسعوا في ذلك توسع يخشى منه، ومعلوم من باب الثناء غير باب الدعاء، تزكية الشيء وأن يدعى للمرء بما عمل من الصالحات شيء آخر، الدعاء مشروع، دعاء له بما عمل ومكافأته بالدعاء أو الدعاء له بما قدمه لك أو قدمه لغيرك أو قدمه للمؤمنين للمسلمين، هذا كله مشروع، لكن الثناء العام أو التزكية هذا لا شك أنه منهي عنه. نعم، في الحديث إن كان المرء مثنيا فليقول أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا. نعم، فهذا لا بأس، إذا احتجت إليه قل أحسب فلان كذا ولا أزكي على الله أحدا. أحسب بمعنى أظنه، إيه أظنه، إن الأمر فيه ظاهر وباطن، في خفاء ما تدري عن حقيقة الأمر، ما تدري هل هو صادق في قوله في عمله في ما يظهر أم ليس بصادق. المسألة عظيمة، لأنك أنت الآن تشهد له هو أعلم بمن اتقى سبحانه. اللهم استعان.